أحمده جل وعلا على توالي نعمه وكثرة آلائه وجميل ألطافه، وأسأله لي ولكم الزيادة من فضله. نسأله جل وعلا أن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يجعلنا مباركين حيثما كنا، وأن يغفر لنا ولأمواتنا ولوالدينا ولأهالينا وذرياتنا، وأن يصلح لنا النيات والذريات، وأن يوفقنا في جميع الحالات، وأن يفرج عن إخواننا المستضعفين المشردين في بلاد المسلمين. يا أيها الإخوة، هنا قضية مهمة، ألا وهي فيما يتعلق بالعلم بالشرع. يا أيها الإخوة، مع انتشار المدارس والمعاهد والجامعات، إلا أننا بحاجة شديدة إلى التعلم وإلى العلم الشرعي. نعم، المدارس والجامعات والمعاهد قد انتشرت في طول البلاد وعرضها، ولكن لازلنا بحاجة شديدة، بحاجة ماسة إلى العلم والتعلم. وأضرب مثلا على ذلك أو بعض الأمثال، أضرب مثل أو عدة أو أكثر من مثل في أمور يسيرة وفي أمور كبيرة من أساس الدين وأصله. نضرب مثل يسير، ألا وهو يا أيها الإخوان، تلاحظ أن بعض الناس خاصة يعني طبعا في حالة الأكل، تلاحظ أنه يأكل أو يشرب بشماله. هذا ملاحظ ولا غير ملاحظ؟ هذا ملاحظ، خاصة إذا كان بيده يعني شيء يأكله ويمسك، إذا كان بيمينه شيء يأكله، فإذا أراد أن يشرب شرب بشماله. وهذا ليس في الشباب فقط، بل حتى في الكبار. تلاحظ في المسجد الحرام من أجل اجتماع الناس وكثرة الناس، تلاحظ هناك من يشرب أو يأكل بشماله، يأخذ التمرات بشماله، والشيطان يأكل ويشرب بشماله. هنا قضية أعظم من ذلك. إذا جئنا إلى مسألة الصلاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام كما تعلمون، وهي التي أول ما يسأل الإنسان عنها بعد بعث الأجساد وقيام الأرواح في يوم القيامة، تعلمون في قبره يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. ولذا عندما تقوم الساعة يسأل أول ما يسأل الإنسان عن صلاته. تجد أيضا في هذه الصلاة خلل كبير يا أيها الإخوة. أول ما نأتي إلى مسألة الطمأنينة في الصلاة، فمع الأسف أن الكثير من الناس بل حتى بعض الأئمة تجد أنه يستعجل عجلة شديدة. هل هناك عدو حضر؟ هل هناك بلاء نزل؟ لا هذا ولا ذاك، ومع ذلك يستعجل عجلة شديدة، بحيث قد لا يمكن من كان خلفه أن يطمئن. فإذا قلت له، قال يكفي تسبيحة واحدة أن تقولها في الركوع أو في السجود، هذا خطأ، من الذي يقول هالكلام؟ إذا كنت تصلي بالناس وسبحت تسبيحة واحدة، فإن من كان خلفك لن يستطيع أن يأتي بهذا ولا بتسبيحة واحدة. ولذا قال عبد الله بن المبارك رحمه الله كما في جامع الترمذي، قال سبح خمس حتى من كان خلفك يسبح ثلاثا، سبح خمس حتى من كان خلفك يسبح ثلاثا. يا أيها الإخوة، تجد أحيانا نحن في حالة السجود وما تشعر إلا والإمام يقرأ في الصلاة الجهرية، تجد أنت ساجد ولا تشعر إلا والإمام قرأ، مع أنك توك سمعت تكبيرة. كيف ذلك؟ توك أنت سامع التكبير، كيف رأسا يقرأ؟ تجد أن بعض الأئمة إذا انتصب قائما ووصل إلى مكبر الصوت قال الله أكبر، وهذا خطأ. السنة عندما ترفع تكبر، كان يكبر عليه الصلاة والسلام حين يركع، حين يرفع من الركوع، حين يهوي للسجود. ولذا ينبغي أن نلاحظ أنك أحيانا تدخل والإمام راكع، تدخل والناس ركوع، قد ما ترى الإمام، أنت من خلف الصفوف تجد الناس ركوع، فتظن أنك أدركت الركوع وأنت في الحقيقة ما أدركته. كيف ذلك؟ تجد الإمام ينتصب ثم يقول سمع الله لمن حمده. هنا أنت فاتت الركعة ولا ما فاتت؟ فاتت الركعة. إذن ينبغي، وأنت تظن أنك قد أدركت، فينبغي أن تنتبه لهذا الأمر. أيضا أمر آخر نفعله في الرفع من الركوع وفي الرفع من السجود، وهو تخفيف هذين الركنين، إذا رفعت من الركوع وإذا رفعت من السجود، سواء كان الإنسان يصلي إماما أو منفردا أو يصلي لوحده، تجد الغالب علينا نخفف هذين الركنين، وهذا خلاف السنة. بل تجد أن بعض الناس سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، الله أكبر، وهذا خلاف السنة. السنة أن تساوي ما بين هذه الأركان، ما بين الركوع والرفع من الركوع وما بين السجود والرفع من السجود، كما جاء ذلك في حديث البراء بن عازب المتفق على صحته، بل جاء في الصحيحين من حديث ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل في هذين الركنين حتى يقول القائل قد نسي. ولذا يقول ثابت ألاحظ أن أنس يفعل شيئا أنتم الآن لا تفعلونه، أن يفعل أنس بن مالك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا أنتم الآن لا تفعلونه. هذا من عهد الصحابة، هذا في أواخر عهد الصحابة، فكيف الآن في عهدنا الآن؟ فهذا مع الأسف ملاحظ، وهذا في الحقيقة خلاف السنة. السنة كما تقدم أنك تطيل بعض الشيء حتى من كان خلفك يطمئن ويدرك معك الصلاة. هذه بعض الأمثلة المتعلقة في الصلاة. لو أردنا أن ننتقل إلى أمثلة أخرى هي تتعلق بتوحيد الله جل وعلا وبإفراده بالعبادة، أضرب بعض الأمثلة المنتشرة بين الناس اليوم. وقبل أن أضرب هذه الأمثلة، حدثني شخص ولا زال حي، عمره في 80 أو فوق، لا زال حي، لم يقول كنت أنا صغير، فجاءت امرأة وزلقت تدحرجت، فعندما سقطت قالت يا عبهلة يا عبهلة. هذا من عبهلة؟ يا عبهلة، من أبو سعد عبهلة؟ هذا الأسود العنسي، هذا الأسود العنسي، هذا هو عبهلة. الأسود العنسي تعلمون ادعى النبوة في بلاد اليمن في نهاية عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قتله الله جل وعلا وأهلكه. فانظر إلى هذا الأمر الشوكي كيف بقي مع تطاول القرون وتصرم السنون، ومع ذلك باقي عند بعض الناس. يا أيها الإخوة، ألا يقول كثير من الناس خير يا طيب، يقولون ولا ما يقولون؟ هذه ترى عبارة من الجاهلية، ترى هذه عبارة من الجاهلية. كما تعلمون كان أهل الجاهلية يتفاءلون ويتشاءمون بالطيور، إن ذهب الطائر إلى جهة اليمين تفاءل، وإن ذهب إلى جهة الشمال تشاءم. ولذا لا زال بعض الناس يتشاءم في طائر البوم، هذه عقيدة جاهلية من قبل 1400 سنة، ومع ذلك لا زالت موجودة عند بعض الناس. كلك بركة، هذه موجودة ولا غير موجودة؟ تداولها ولا ما تداولها؟ كلك بركة، تداولها ولا ما تداولها؟ ترى هذه لا تجوز، هذه لا تجوز. إذا قلت لشخص ما كلك بركة يعني أن هذا الشخص معصوم، لا يخطئ ولا يعصي ولا يذنب وليس فيه شر وليس فيه ضغينة أو حقد أو حسد أو كذا وكذا. لو قال نعم فيك بركة هذا حق، إنسان من أهل الخير من أهل الفضل من أهل كذا فيك بركة نعم حق، وأما كلك بركة هذه نقولها منتشرة بين الناس هذه لا تجوز، وأشد منها تباركت علينا، تبارك اليوم لأنك دخلت في بيتنا، وهذه لا تجوز البتة، لأن تبارك هذه خاصة بالله، تبارك تفاعل منه البركة هذه خاصة بالله، منه البركة، البركة من الله. ولذا ماذا قال ربنا؟ تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهذه عبارة خاصة بالله جل وعلا، ولا تجوز أن تقولها لمخلوق مثلك. لكامل تحياتي، كامل تحياتي، كامل تقديري، هذه عبارة منتشرة. ألسنا نقول الآن في الصلاة التحيات لله؟ لو قال أنا أحييك أنا أقدرك هذا حق لا بأس بذلك، لكن لا تقول لك كامل تحياتي، كامل تقديري، كامل التحيات وكامل التقدير اجعلها لله جل وعلا. وقريب منها لك خالص شكري، يكتب رسالة أرسل رسالة بالجوال ثم ختمها ولك خالص شكري، هذه لا تقولها إلا لله. خلاصة الشكر لبه وأصله وكماله اجعل ذلك لله، لو قال أنا أشكرك جزاك الله خير بارك الله فيك أحسن الله إليك هذا في كل جميل جدا، لكن لا تكون لك خالص خالص شكري، هذه اجعلها لله. بل يا أيها الإخوة بعض أهل العلم قال لا تقول أرجوك، قال لا تقول أرجوك، احنا نكثر الآن إلا من رحم الله أرجوك أنك تفعل ذلك، قال لأن الرجاء من أفعال القلوب، وأفعال القلوب اجعلها لعلام الغيوب جل وعلا. فهذه عبارة منتشرة، هذا فضلا يا أيها الإخوة عن الشرك الأكبر، نعوذ بالله من ذلك. ترى هناك أناس والعياذ بالله يخرجون في القنوات ويتكلمون في شبكات التواصل ويطوفون البلاد مع الأسف الشديد ويعتقدون عقيدة أردى من عقيدة أبي جهل وأبي لهب، والله أردى من عقيدة أبي جهل وأبي لهب. هناك من وأسماءهم أسماء إسلامية، علي فلان ومدري إيش، ويعتقد بعض هؤلاء يعتقدون يقول أن الولي ممكن أن يخلق الجنين في بطن المرأة، نعوذ بالله. هذا ولا أبو جهل وصل إليه ولا أبو لهب، كانوا يؤمنون بأن الله جل وعلا هو الخالق والرازق والمحيي والمبيت، ولكن يجعلون بينهم وبين الله عز وجل وسائط، يجعلون بينهم وبين رب العالمين سبحانه وتعالى وسائط، يشركون في العبادة. فالآن هناك أناس وصلوا إلى شوك الربوبية، نعوذ بالله من ذلك. إذن يا أيها الإخوان الأمثلة تطول، إذن لا بد يا أيها الإخوة أن نحرص على العلم. ترى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم، أفضل البشر، ماذا قال ربنا جل وعلا له؟ قال فاعلم، شف قال فاعلم يعني تعلم، فاعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وهو المبعوث بلا إله إلا الله، قال فاعلم. وقال له أيضا وقل ربي زدني علما، والآن الواحد يقول أنا ما أحتاج إلى العلم، والله جل وعلا يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام وقل ربي زدني علما. إذا ما بالك بنا نحن، ما بالك بمن دون الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوة كلنا يعرف الحديث المتفق على صحته من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وذلك عندما يلقاه جبريل يدارسه بالقرآن. إذن جبريل يدارس الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن حتى يتعلم. الله جل وعلا أنزل عبده جبريل، فإذا ما بالك بنا نحن، أنزل عبد جبريل يدارس نبينا صلى الله عليه وسلم بالقرآن. وفي السنة التي توفاه الله جل وعلا فيها دارسه كم؟ مرتين. دارسه مرتين. والآن الواحد منا يقول خلاص أنا معي شهادة جامعية ولا معي ماجستير ولا معي دكتوراه ولا كذا وكذا. ولذا كان الإمام أحمد يحكى عنه رحمه الله يقول مع المحبرة، يعني مع الكتابة تدوين العلم وتقييد الفوائد، مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام جبريل يدارسه القرآن وفي السنة التي توفي فيها، إذن نحن بحاجة ماسة إلى أن نتدارس القرآن العظيم. يا أيها الأخوة، الصديق أبو بكر الصديق ثاني أول الخلفاء الراشدين، وهو الثاني في هذه الأمة من حيث الفضل بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق جاء له شخص أو جاءت له امرأة تسأل عن ميراثها وكانت جدة، فقال لا أعلم لك شيئا في كتاب الله ولا أعرف لك في السنة، وسوف أسأل الناس، سوف أسأل الناس. إذن السؤال مطلوب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا أبو بكر الصديق ثاني اثنين، إذ هما في الغار مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وكان في الإسلام أشد مع نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول سوف أسأل الناس. وهذا عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا نزلت به نازلة جمع الناس واستشارهم. هذا نساء الصحابة جول الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري في حديث ابن الأصبهاني عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري، قالت النساء يا رسول الله إن الرجال غلبونا على مجلسك، اجعل لنا يوما تأتينا فيه، اجعل لنا يوما تأتينا فيه، يعني حتى نتعلم. هؤلاء النسوة، ولذا كلنا في حاجة، الكبير والصغير، الذكر والأنثى. يا أيها الأخوة، في صحيح البخاري أيضا عبد الرحمن بن عوف، وكلنا يعلم من العشرة السابقين، من العشرة المبشرين بالجنة والسابقين إلى الإسلام، كان يتعلم القرآن على ابن عباس في عهد عمر، يتعلم القرآن على ابن عباس، وكان ابن عباس في سن أولاده يتعلم. ما منعه على فضله ومكانته، لا يتساوى من حيث الفضل ابن عباس مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما وعن جميع الصحابة، ولكن لم يمنحه ذلك مع فضله البالغ، لم يمنحه ذلك من أن يتعلم. إذن يا أيها الإخوان، الخلاصة التي نخلص إليها أننا نحرص على العلم. يا أيها الإخوة، الآن الكتب ما أكثرها، فاقرأ في التفسير، اقرأ في تفسير كلام الله، اقرأ في شرح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رياض الصالحين شرحه، في صحيح البخاري شرحه، اجمع أولادك وأهلك تناقش في مسائل العلم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يطرح المسألة على أصحابه حتى يتعلمون ويتساءلون، حتى يكون هذا أركز وأثبت لوصول المعلومة إليه. محاضرة، درس، لماذا الدروس يعني ما يأتي إليها إلا من يقال أن مثلا هذا طالب علم؟ لا، لابد كلنا جميعا أن نأتي، كلنا جميعا نجلس في مجالس العلم. هذا والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر، وأن يرزقنا الفقه في الدين والعلم بكتاب ربنا جل وعلا، والفقه بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدنا علما، أن يزيدنا علما جل وعلا وفقها وفضلا، وأن يفتح علينا بفتح من عنده سبحانه وتعالى. اللهم يا معلم إبراهيم، اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هذا بالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.